قال رجل توفي له 3 أولاد وبنتان، فقرر الولد الأكبر على إخراج جنازة والده على السنة والباقون رفضوا ذلك، هل على الولد الأكبر أن يطيع إخوانه ويترك ما يريد وهل اتباع البدع والأهواء وترك السنة في الجنائز معصية لله والرسول؟ وهل ترك السنة في الجنازة واتباع البدع واجب لتفادي المشاكل مع الأهل والأقارب؟ فإن كان هذا الكبير يستطيع منعهم أنهم لا يخرجوها في تلك المساجد المبتدعة، مساجد أهل البدع أعني، فهذا لازم عليه أنه لا يمكنهم أن يذهبوا بها إلى تلك المساجد التي يحدث مع إخراج الجنازة ما يحدثون من البدع، وهو الأكبر وربما تكون له سلطة عليهم، فلا يضعف أمامهم ويستسلم مباشرة، لا يضعف أمامهم ويستسلم مباشرة، خلاص اذهبوا بها أقل الأحوال اذهبوا بها هناك، فلا بد أن يثبت شخصيته، وهم يريدون على بدعة وأنت تريد على سنة وتضعف أمامهم، فقههم في الدين تبين لهم أن هذا الذي ينفع الوالد وأنه ما يصلح هذه البدع محرمة وما كان رسول الله يفعلها، نحن كلنا مأمورون باتباع رسول الله، هل رسول الله فعل هذا؟ إن فعل هذا أنا أول واحد أناصر لكم، أنا أول واحد أناصركم بقوة، هل رسول الله أخرج جنائز أصحابه لما توفوا بعهده على هذه الطريقة؟ إن أخرج على الطريقة نحن معكم ولن نرد لكم قولا أبدا، بل سنناصركم على في محاربنا ومنابرنا وعلى في كل أحوالنا، نحن معكم لنهدي السنة. وهل جنازة رسول الله أخرجت على هذه الكيفية وعلى هذه الصفة؟ أخرجها الصحابة رضوان الله تعالى عليهم؟ فإن قالوا نعم كذبوا، وإن قالوا لا فالله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، ذكر الله كثيرا، فنحن ملزمون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا، وليس لنا خيار أن نختار خلاف ما أراد الله سبحانه وتعالى وتعبدنا الله جل وعلا به، ومما تعبدنا الله به اتباع نبيه محمد عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فإن التسليم هذه سنة رسول الله أنا أدعوكم إليها وأنتم تدعوني إلى خلاف هذا، تدعوني إلى البدعة، تدعوني إلى خلاف هدي رسول الله وهدي أصحابه عليهم رضوان الله. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم أنتم لا تشعرون. هذا والله من الجهر ومن الرفع على سنة رسول الله، فإن الجهر يكون في حياته بعد مماته، فالجهر في حياته الجهر المعلوم وهو رفع الصوت، والجهر بعد مماته هو تقديم غير هديه على هديه عليه الصلاة والسلام، فهذا لا يجوز حرام. أما مجرد ما يحصل مشاكل ويحصل خلاص ذهبوا ذهبوا ذهبوا، إيش هذا الضعف أمام هؤلاء مساكين جهال؟ فقررهم بالسنة وأقم حجة الله، فإن أبوا وعاندوا بعد ذلك شأنهم، شأنهم بعدها ويبوء بإثمهم بعد أن أقمت حجة الله سبحانه وتعالى. أما مجرد خوف مجرد هذا ضعف والله في إحياء السنن، فيأتي هذا الذي هو ربما قاطع صلاة من إخوانه وما يعرف المساجد إلا في الجنائز، ويأتي الآخر لا تصلحه الله المخزن البعيد عن الجماعات ويعترض أمامك في وقت الجنائز، فهدبه وبين له وبالتي أحسن وبالرفق، ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما نزع من شيء إلا شانه. أما الاستسلام لهم بكل سهولة وأنا الأكبر فيهم ولي السلطة وربما أنفق عليهم وأقوم على شؤونهم، فإذا جاءت الجنازة سيطر على هؤلاء وحياة والدي كلها أنا قائم عليها من نفقته والقيام على شؤونه، وهم أبعد ما يكونون عن الوالد، فإذا مات جاءوا تركزوا هذا ودفع بهم الصوفية أو دفع بهم بعض المغرضين عليك وأنت مباشرة تستسلم لهم، هذا ضعف وهذا خطأ، وينبغي أن يثبت الشخص وبالتي هي أحسن كما أشرت آنفا، ويصبر عليهم ويداريهم ويبين لهم ويدعوهم إلى السنة وإلى ما كان عليه الهدي النبوي وهدي أصحابه الذي يجب علينا التزامه وجوبا وجوبا كما سمعت في الآية المتقدمة. فإن رأيت أنه لا يصلح معهم لا ذا ولا ذاك ورأيت أنهم أصروا ربما يصل الأمر إلى المضاربات يحصل مضاربة بينك وبينهم وتحصل قطيعة في الرحم جدا فشأنهم بعد ذلك. وأنصحك بالصبر لو حصل ما حصل سيرجعون لأنهم مخطئون سيرجعون بإذن الله جل وعلا لأنهم أخطأوا وبعدها سيندمون إذا ذهبت الجنازة وبردت النفوس ربما يأتي ويعتذرون إليه. لكن إذا رأيت أنك لا تتحمل فشأنك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. أما الاستسلام مجرد ما يقول فلان من إخوانك يأتي يقف هكذا من هو؟ هو مخطئ. مجرد ما يقف أمامك وأنت الأكبر وكنت تقوم على أبيك وهم أبعد ما يكونون ربما عنه فتستسلم لهم هذا ضعف في السنة. أما إذا كنت صغير وما لك كلمة وما لك معنى أنصحك تبتعد. إن استجابوا لك ونصحتهم وجهتهم كان بها والحمد لله حمدت الله على هذا وإن لم يستجيبوا لك هم ما يبالون برأيك أصلا ابتعد الحمد لله وأنت معذور. هؤلاء الصوفية بلاء الصوفية بلاء على المسلمين نشروا البدع وأحدثوا المحدثات وتجلدوا لنشرها ونحن أحدنا يضعف في نشر السنة وهم يتجلدون أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد هؤلاء الوهابية يريدون بكم كذا وكذا انتبهوا اصبروا على هذه البدع وأحيوا البدع. أولئك قالوا ما قالوا في تلك الآية التي في هذه الآية التي أشرنا إليها وهذا شأن أهل الباطل أعني هذا شأن أهل الباطل قاطبة أنهم يتجلدون لباطلهم ولنشر باطلهم ونحن نضعف في نشر السنن ونشر الخير والله المستعان. فالأمور تحتاج إلى صبر هذا الضعف والله ما يصلح تحتاج إلى مداراة. المهم سايس أمور دعوتك أيها الداعي إلى الله سبحانه وتعالى وبإذن الله يعينك الله على أهل الأهواء. لو ضعف الإمام أحمد لا ذهب كثير من الدين وانتشرت تلك البدعة وربما عانينا منها الآن لكنه صبر وثبت ثبات الجبال الراسيات جعل الله للمسلمين بركة في ثبات أحمد رحمه الله. وهكذا كل خير يجعل الله للمسلمين فيه بركة. وأحوال الناس تختلف وأزمنات الناس تختلف ووضع الناس في بلدانهم يختلف. هناك أناس أقوياء في دعوتهم ودعوتهم ظاهرة فما ينبغي لهم أن يضعفوا أمام أهل الأهواء. وهناك أناس في ضعف في بلدهم ما يبال بهم يحتقرون يسائسون هؤلاء حتى يفرج الله سبحانه وتعالى عنهم. فالصوفية يمكرون بهذه الدعوة والله يمكر بهم وما يشعرون ربما. والله يقول ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. فاطمئن أيها المستقيم أن الله يمكر لك وادعو الله أن يمكر لك ولا يمكر عليك. ادعو الله بهذا الدعاء الذي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به وامكر لي ولا تمكر علي واهدني ويسر هداي إلي. فنحن ندعو الله أن الله يمكر بمن مكر بنا ومن مكر بهذا الخير العظيم أن الله يهينه ويذله ويجعله مجنونا خلصنا منه. لأن المجنون غاية ما عنده معتبر مجنون يقول خلاص. لكن إذا كان صاحي ربما يجمع فلان وفلان ويكون له رأي مسموع. لكن الله يبتليه بسلب عقله ما له معنى خلاص إذا استني بعقله. وهذا نخص به من اشتد بأسه على أهل السنة واشتد مكره. أما الجاهل نسأل الله أن يهديه وأن يصلحه مسكين مغرر به ادعو له بالهداية. لكن العاتي الفاجر فندعو له أو ندعو عليه أن الله يهلكه أن الله يهينه كما كان رسول الله يدعو العتاة من المشركين. قال ما الحكم في بيع الجوالات إذا علمت أن هذا الرجل سيصور به، مع العلم أن أكثر الناس يصورون به؟ الناس تشتري الجوالات في الأصل لأجل الهاتف أو الهواتف هذه مع الناس، أنه يتهاتف مع غيره ويتصل بغيره، ولم يشتروها استغلالا لأجل التصوير. فإذا بعتها يرجى أنه لا بأس، وتنصح له أنه لا يصور بهذه الآلة، فهو يشتري الجوال لا للتصوير، وإنما يشتريه لأجل أن يهاتف غيره ويتصل بغيره، وهذا إنما هو تبع. فيستعمله من يستعمله فيما حرم الله سبحانه وتعالى، وبعضهم يستعمله فيما أباح الله، يصور به بعض البحوث وبعض الأشياء التي يريدها، وبعض الأدوية التي يريدها من بعض الدول الأخرى، يصور هذه الورقة التي فيها العلاج تصل إلى المكان ذاك، ويبتعد عن تصوير ذوات الأرواح. فعلى هذا إن باع باعتبار أن الناس تشتريها لأجل أن يتهاتفوا مع غيرهم ويتصلوا بغيرهم، وهذا إنما يفعله بعض الناس عصيانا لله سبحانه وتعالى، فمن علمه بهذه المثابة ينصح له يوجهه. فالذي يظهر ما في مانع إذا باع الجوالات، فإن الجوالات تباع وتشترى لا للصور وإنما للاتصال. أما بيع كاميرا مستقلة للصور هذا حرام. نعم. يصون الكاميرا ما يجوز، ويصون الجوال ويصلح الجوال لأجل أن يهاتف غيره به ما في مانع. يا أخي الغالب هذا الجواب تقدم أنهم يشترونها لأجل الاتصال، صلحها إذا كان يشترونها لأجل الاتصال ما في مانع. إذا في شبهة عنيقت عنده دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. نحن نتكلم على الأصل، فإن الناس تشتري الجوالات للاتصال لا للتصوير. إذا كان يشترون الاتصال إذا باعها لا بأس. والذي سيعصي الله سبحانه وتعالى هذا ماذا نصنع به؟ فأشياء كثيرة مباحة ممكن تبيع له بعض الأشياء المباحة، وهو يذهب والعياذ بالله يعصي رب العالمين بها، وهي في الأصل مباحة. فالحلال ربما يستعمل فيما حرم الله جل وعلا. قد استعملوا الخميرة هذه في يضعونها في بعض الأشياء هذه من أمور المأكولات، فإذا بي خمر هذا الشيء تحول. والخميرة الناس تستعملها للعجين دقيق، فمن علمت أنه يستعمل الخميرة هذا يقينا استعملها للخمر لا تبيع له، ولا يجوز لك أن تبيع له، لأنه اشتراها للغرض هذا. ومن اشترى الجوال للتصوير لا يجوز لك أن تبيع له، وقد علمت أنه ما اشترى لها للاتصال مع الناس، اشترى الكاميرا لا يجوز لك أن تبيع له. ومن علمت أنه اشترى للاتصال وهو يصور حسبنا الله ونعم الوكيل. قال أنا كنت عاصيا الوالدين ثم تبت، فماذا علي؟ عليك أن تستسمح من أبويك، تعتذر منهما وتطلب سماحهما ورضاهما عنك. وماذا منك تبت من تلك المعصية العظيمة والجريمة الجسيمة، فأنت على خير والله يفرح بتوبة التائب إذا تاب إليه. ماذا منك قد تبت وندمت على ما حصلت، تستسمح من أبويك اللذين عصيتهما قبله. قال هل يجوز أن أخرج من المسجد واجعل الولد في مكاني في الصف الأول؟ هذا من البدع، ما تحتاج إلى هذا ولا شيء، ترك المكان. وإذا رجعت قلت للشخص هذا مكاني، ومن عاد إلى مكاني فهو أحق به، ولا يصلح أن ينازع فيه. أو تتعالم بشيء غير الولد إن اضطريت إلى هذا، لأن بعض الناس ربما لا يبالي بك، يقول المكان وجدناه شاغرا ما في أحد من يشهد لك، ويجلس في محاققة معك. إذا وضعت الغطرة والعمامة وضعت الكتاب يرجى أنه لا بأس لأجل التعالم. أما تحجز بالأشخاص هذا لا يعلم. وتستعمل الطريقة التي أشرنا إليها عند الحاجة إليها، كان يحصل نزاع ولا يسلم لك بقولك مكاني يجلس ينازعك، لكن إذا برهنت على شيء على أن هذا العمام عمامتي هذا يدل على أنه مكاني، وهذا الكتاب كتابي يدل على أنه مكاني، ويسلم لك بهذه القرينة وبهذا الدليل فهذا شيء آخر، وإلا الأصل هو ترك المكان على ما هو عليه. طالب به، وينبغي لطالب العلم أن يستسلم للدليل، فإن كذب أمره إلى الله. قال يسلم عليك وعلى جميع الطلاب معاذ عبد الناصر معبد صاحب شبوة قرضوم عليك وعليه السلام. قال بعض الطلاب يأخذون كراسي الغير الخاصة بهم بغير إذن، هذا لا يجوز، فلا يحل لأحد أن يعتدي على مال أخيه إلا بإذنه، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، فلا يأخذ أحدكم متاع أخيه جادا ولا مازحا، فلا بد من الإذن، فالأموال معصومة فلا تتعدى عليها، تأخذ الكرسي وتقعد عليه من غير إذن صاحبه، إلا من علم إذنه العرفي فهو كالمأذون شرعا أو كالمأذون نطقا، فإذا عرف أنه يأذن لك لا بأس سواء تكلم أو لم يتكلم، أما أنك تأخذ كراسي الناس هذا من التساهل في الدين. قال بعض الإخوة الصيادين يذهبون البحر يقصرون ويجمعون الظهر مع العصر علما بأن المسافة قصيرة، فما هو ضابط السفر في البحر؟ ضابط السفر في البحر هو ضابط السفر في البر، فليست هناك مسافة معلومة محددة للقصر، ولكن ما تعرف عليه وعلم عندهم أن هذه المسافة التي يقطعونها برا أو بحرا مسافة سفر قصروا، وما تعارفوا عليه أن هذه المسافة التي تقطع في البر أو في البحر لا تعد سفرا لا يقصرون. هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس هناك تحديد لمسافة القصر، والذي عليه شيخ الإسلام وغيره من أهل العلم، لكن يرجع في ذلك إلى عرف الناس، فإذا تعارف الصيادون أن هذه المسافة التي تقطع في البحر مسافة قصر يقصرون، وإن تركوا ذلك. ومن أهل العلم من يحدد به 84 كيلو، وهذا الذي عليه اللجنة الدائمة وعليه العثيمين أيضا جماعة، ومنهم من هو دون ذلك ومنهم من هو أكثر من ذلك، ومنهم من يحدد مسافة اليوم والليلة، لا يحل المرأة لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر تسافر مسافة يوم وليلة إلا مع ذي محرم، في بعضها مسافة يوم. الحاصل ما فيه دليل نص على تحديد المسافة التي يقصر فيها الشخص، فعلى هذا إذا تنازع الناس رجعوا إلى عرفهم، فهذا هو الذي يظهر الله أعلم. فبعض الناس يسافر مثلا إلى سقطرة إلى الصومال وما يعده ربما سفر، هذا ما يصلح، هذا سفر ولا شك، أو يخرج من البحر كذا كذا ساعة يغيب البلاد تماما، يغيب البلاد ويذهب مسافة بعيدة ولا يعده سفرا، لا هذا سفر لا شك أنه سفر، لكن يطلع قريبا هنا ويرى البلاد ولا زالت البلاد تنوح له وبيوتها ظاهرة شاخصة له، هذا قريب الذي يظهر أنه قريب لا يقصر فيه.